بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تبارك وتعالى شيئا. وبعد، أيضا بعد أن استقرت الأحوال بحمد الله عز وجل في جزيرة العرب، وعاد الناس إلى دين الله أفواجا بعد أن خرجوا منه أفواجا في أيام الردة وسنوات الردة، كانت مرحلة عصيبة جدا ودارت فيها حروب طاحنة جدا بين المسلمين الذين ثبتوا على الإسلام وبين قبائل المرتدين. واستقرت الأمور بحمد الله عز وجل، وأبو بكر رضي الله عنه وأرضاه لم يتوقف عند حد معين، له همة عالية، له همة عالية، له عزيمة، عنده طموحات، عنده فقه، عنده محبة لهذا الدين. فأمر خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه أن يتوجه إلى بلاد العراق لفتحها، وكان يمكن للصديق أن يتوقف عند جزيرة العرب عند حدود معينة، ولكنه لم يفعل رضي الله عنه وأرضاه، وإنما أرسل أمرا إلى خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه يأمره أن يتوجه إلى بلاد العراق لفتحها أمام الدعوة الإسلامية. أمره أن يتوجه إلى العراق لفتح البلاد أمام الدين الإسلامي حتى يصل إلى الناس، حتى يعرفوه، إما أن يقبلوه وإما أن يحكمهم، إما أن يقبلوه ويحبوه ويقتنعوا به فيدخلوا فيه، وإما إذا رفضوه أو كرهوه فيسيطر عليهم ويحكم على هذه النواحي. هذا هو الفقه، هذا فهم هذا الدين. هذا الدين لا ينحصر في بقعة معينة أو في مكان معين، وإنما ينبغي أن يعرض على العالم بأسره طالما كان ذلك في الإمكان. وصل الأمر إلى خالد أن يتجه إلى العراق لفتحها مع تحديد الوجهة أن يدخل إلى العراق من الأبلة. الأبلة اسم مكان هو في الجهة الجنوبية من العراق، الأبلة المدخل. وأرسل أيضا إلى عياض ابن غنم رضي الله عنه وأرضاه أن يتوجه إلى بلاد العراق لفتحها أيضا، ولكن من أعاليها من الناحية الشمالية، وحدد له أن يدخل من المصيخ أو المضيخ في أعلى شمال العراق، وأمرهما أن يجتمع في الحيرة، والحيرة يستطيعون منها أن يصلوا إلى المدائن. المدائن كانت تسمى بمدينة طيصفون، طيصفون دي بالفارسية أيامها، وبالعربي العربي يسموها المدائن، وهي عاصمة الإمبراطورية الفارسية، عاصمة كسرى، المدائن. فحتى تفتح هذه العاصمة حدد أبو بكر رضي الله عنه أن يتم الانطلاق من الحيرة، والحيرة هذه المدينة كانت تتمتع بمكان استراتيجي، لها صلة بالجزيرة العربية، لها صلة بالشام وهي من العراق، ولها صلة بفارس. يبقى خطوط التجارة، خطوط المواصلات والتجارة تتجه إلى الحيرة، من الجزيرة العربية للحيرة، من الشام للحيرة، ومن فارس للحيرة، فهي منطقة تؤدي إلى كل الاتجاهات، منطقة مميزة. وأبو بكر رضي الله عنه وأرضاه عنده علم بالمدن والأحوال السائدة والاتصالات، يعرف الجغرافيا، المواقع، المداخل، رضي الله عنه وارضاه. لذلك وصل أمر إلى خالد أن يتوجه إلى بلاد العراق لفتحها. ما معنى فتحها؟ فتحها أمام الدعوة، أمام الإسلام، أمام الناس، حتى يعرفوا هذا الدين. وبالفعل توجه خالد رضي الله عنه وارضاه إلى بلاد العراق. يبقى هيروح إلى مدينة الأبلة، اسمها كده الأبلة. سيدنا خالد رضي الله عنه وارضاه، الناس اللي كانت بتقاتل معاه في حروب الردة كانوا تقريبا 2000 باستمرار، ممكن يزيدوا من القبائل التي يمر بها، من القبائل التي يمر بها يزيدوا. فسيدنا خالد وصل له الأمر أن يتوجه إلى بلاد العراق، وهناك في العراق الفرس، والفرس في ذلك الزمان كانوا يشكلون قوة هائلة جدا، القوة العظمى الثانية في ذلك الزمان، ده قوة عظمى، إمبراطورية. وكسرى اللي هو ملك الفرس اسمه أردشير أو أردشير كسرى، وعنده أعداد هائلة من الجيوش والجنود والقوات، عددها هائلة جدا. المقصود ان سيدنا خالد معاه 2000 دول معاه باستمرار في حربه، في حروب الردة، وخد معاه من قبيلة ربيعة، وقبيلة ربيعة كثيرة العدد في الناحية الشرقية من الجزيرة، يعني تسكن في مساحة شاسعة جدا قبيلة ربيعة. فجمع من رجال ربيعة حوالي 8000، 8000، وهو معاه 2000 بقوا كام؟ 10. بس 10 بالنسبة لفارس وقوات فارس وجيش فارس ده يعني عدد قليل جدا، محتاج زيادة، محتاج زيادة. وبعدين سيدنا خالد لما اقترب من بلاد العراق أرسل إلى القواد هناك، المثنى ابن حارثة ومذعور ابن عدي وعدد من بني تميم، قواد مسلمين على مشارف الجزيرة ناحية العراق. فاستمدهم خالد، ابعتوا الجيوش اللي معاكو، الأعداد اللي معاكو، القبائل اللي عندكو، فأرسلوا إليه 8000، 8000 جداد. يبقى 8000 من المسلمين القريبين من العراق، و 8000 من المسلمين من قبيلة ربيعة، وهو معاه 2000 من الأول، يبقى هم كلهم 18000. قبل ما ياخد الأعداد دي معاه وهو متوجه إلى العراق، أرسل رسالة إلى الصديق يستمده، ابعت لي مدد من المدينة، عايز مدد من هو معاه 2000 ولسه الأعداد دي ما جتش في الطريق، عايز مدد. فبعث إليه بالقعقاع ابن عمرو تميمي رضي الله عنه وارضاه، فقال الناس يمده برجل، يمده برجل وقد احتاج إلى جند، اعتراض يعني كيف أو استفهام. فهذا الكلام وصل إلى أبو بكر، احنا بعتين عايزين آلاف، اللي 8000 ولا 10000 ولا 20 مطلوب رجل. فقال أبو بكر هذه الكلمة: لا يغلب جيش فيه مثل هذا الرجل. الرجل ده يعني ايه؟ بآلاف، مش بألف، بآلاف. رضي الله عنه القعقاع بن عمرو التميمي، المقصود ادي الجيش بتاع سيدنا خالد اتجمع وتوجه الى بلاد العراق في بداية مرحلة جديدة من مراحل الفتوحات او المعارك او الحروب الاسلامية. رايح فين؟ الأبلة. وقبل ان يتحرك ارسل رسالة الى هرمز. كلمة هرمز دي، هرمز هذا الخليج في مضيق كان يسمى قبل ذلك بمضيق ايه؟ هرمز. هرمز ده قائد اسطوري، هرمز قائد اسطوري، قائد تاريخي. من الانجازات بتاعته للامبراطورية الفارسية اتسمى مضيق في الخليج العربي بمضيق هرمز. يبقى ده راجل غير عادي، غير له انجازات، فالامبراطورية بتكرمه بتطلق اسمه وهو حي على مضيق. فسيدنا خالد يقول له: اما بعد، رسالة من فلان وفلان الى فلان، اما بعد اسلم تسلم. دي اللي لازم الدعوة، اسلم تسلم، والا اعتقد، يعني اعقد، اعتقد لنفسك ولقومك بالذمة واقرر بالجزية، والا فقد جئتك بقوم يحبون الموت كما تحبون انتم الحياة. مش اغترار بالناس ولا حاجة، بس دي حرب معنوية، حرب النفسية. بعت رسالة، ودايما الرسالة الاول يكون فيها الدعوة الى الاسلام، هذا هو الهدف، الدعوة الى الاسلام، دعوة الناس الى الاسلام، عرض الاسلام على الناس. اسلم اول كلمة، اول عبارة، اسلم تسلم، كل معاني السلم. طيب لو ما رضاش بالاسلام، قال له اعتقد، اعقد يعني، اعتقد لنفسك الذمة، تبقى في ذمتنا احنا نحميك، ترضاش احنا هنسيطر عليك واحنا نغلبك واحنا نحميك، واقرر بالجزية، تدفع لنا الجزية واحنا نتولى الحماية، احنا هنسيطر على كل هذه الاراضي ان شاء الله، ويبقى لنا احنا السيطرة واحنا الحرب واحنا القتال واحنا الحماية واحنا الحكم على الناس، وانتوا هتبعدوا، وقصاد ما هنبعدكم يبقى تدفعوا الجزية. طيب الاحتمال ان هو ما يرضاش، فيقول له: وإلا ما رضيتش لم تقبل بالجزية فقد جئتك بقوم يحبون الموت كما تحبون أنتم الحياة. جايب لك معايا رجال للموت استشهاديين، هيخشوا الحرب ليموتوا في سبيل الله عز وجل. طبعا هم ما كانوا مش متعودين على اللهجة دي وعلى اللغة دي، ده دول ناس يعني كانوا عندهم غرور وعندهم قوة هائلة. في يوم من الأيام النبي صلى الله عليه وسلم كتب رسالة لكسرى، من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم الفرس، بس لسه ما قراهاش. أول ما لقى اسم النبي عليه الصلاة والسلام قبل اسمه غضب، غضب، قال: عبد من رعيتي يكتب اسمه قبل اسمي. كان يعتبر الجزيرة العربية دول عبد، عبيد عند الفرس بإشارة كده، وبعدين يعمل ايه؟ ويمزق الكتاب. ولا يعرف اللي فيه لسه ما راش، ده عنده استكبار واستعلاء واضح. وبعدين يقول يبعث رسالة لعامله على اليمن، النائب بتاع اليمن، يقول له هذا الرجل اللي خرج في الجزيرة ابعث إليه برجلين يأتيان به، ابعث له رجلين يجيبوا له عندي. ده يدل لك ان ايه، شوف الفرس قد ايه كانوا بيتعاملوا مع العرب قبل كده سابقا. يا على العرب لما كسرى يبعث لواحد ولا حاجة، ده يمكن يبعث له راجل، تعال انت مطلوب خلاص، وإلا هتجيله الجيوش الجرارة. شفت النفسية كيف كانوا ينظرون إلى العرب ويتعاملون مع العرب، مرحلة كبيرة عدت الحمد لله. والنهاردة احنا قدام رسالة سيدنا خالد بعتها لهرمز بيقول له أسلم تسلم، أو أن أنت تعقد معايا ذمة وتقر بالجزية، أو أن أنا جايب لك رجال يحبون الموت كما تحبون أنتم الحياة. رسالة عجيبة جدا لم يتعود عليها، فأرسل إلى كسرى، هرمز بعت لكسرى تحول جديد، الوضع كذا كذا كذا كذا، فأمره أن يقاتله، قال له حربه قتله. وفعلا بدأ هرمز يستعد للقتال، وجهز هو كمان الجيش بتاعه وقسمه ثلاث أجزاء، جزء عليه قائد اسمه قباد، وجزء عليه قائد اسمه أنوشجان، وهو على جزء من الجيش هو القائد العام للجيش. وسيدنا خالد انطلق في سبيل الله عز وجل، بدأ يتحرك سيدنا خالد، رايح فين؟ رايح الأبلة. هرمز زي ما قلت لك قائد تاريخي ستوري كبير جدا، والقوات دول مش سهلين، بيعد قواته ويهيئ، فلازم طبعا يبقى عنده استخبارات مخابرات حربية عسكرية. فجت له الأخبار ان خالد طالع وان هو رايح الأبلة، رايح الأبلة، فيعمل ايه؟ يروح على الأبلة هو يحصن بقى البلد فسيدنا خالد قرر ان هو يخش لها عن طريق مكان اسمه الحضير او الحفير، فسبق وراح الحفير. سيدنا خالد غير الاتجاه وذهب اولا الى كظمة، كظمة دي على البحر، كظمة، راح على كظمة اولا، ثم عسكر خالد رضي الله عنه وارضاه. وكان سيدنا خالد جهز الجيش بتاعه وجزأه عدة أجزاء. الجزء الأولاني بقيادة المثنى بن حارثة، وقال له أنت تروح الأول، فسبق مشى. وبعد منه بيوم قطعة أخرى من الجيش بقيادة عدي بن حاتم، والقطعة الثالثة من الجيش فيها خالد بن الوليد، يبقى جيش يوصل. واليوم الثاني الجيش الثاني، وبعد اليوم الثالث الجيش الثالث يوصل، الجيش الأول الميداني والجيش الثاني الميداني والجيش الثالث الميداني، ثلاث جيوش. وده إجراء سيدنا خالد عمله كتأمين للجيش، إن الجيش ما يتحرك جملة واحدة دفعة واحدة، ربما تحدث في الأمور أمور، يبقى عنده احتياط، عنده الحس العسكري رضي الله عنه وأرضاه. جيش وكبير جدا، آلاف مؤلفة، ورايحين منطقة صعبة جدا، فيبعت قطعة من الجيش الأول ويشوف الأخبار إيه، وصلت، طب يبعت الجزء الثاني، الجيش الثاني وصل، طب يبعت الجيش الثالث، تدابير. وإلا الجيش لما يمشي كله مرة واحدة وفي مناطق، رايحين منطقة كبيرة وأمور لسه يعني في جمع أخبار وفي حيطة وفي حذر كل حاجة، بس الجيش يتحرك كله مع بعض في توقيت واحد، ده أمر خطير جدا، خصوصا دي مش منطقته مش بلده، واضح. فده الحس الأمني عند خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه. فعلا الجيوش وصلت، جيش ورا الثاني ورا الثالث، وعسكره في كظمة. قبل ما يوصلوا كظمة كان هرمز جت له الأخبار إن خالد راح كظمة، فراح نزل كظمة، هو اللي نزل على كظمة الأول هرمز. فإحنا برضو قدام واحد بسرعة بيتحرك يجمع الأخبار بسرعة ويتحرك بسرعة. ده هرمز وصل قزمة قبل جيوش خالد ونزل بها واختار لجيشه أحسن الأماكن، الحتة اللي فيها المياه مصادر المياه اختارها لجيشه ونزل واختار أحسن أماكن. سيدنا خالد لما وصل لقى الكاظمة، لقى التغيرات دي، ان جيش الفرس وصل اولا، هو اللي جه الاول، وان هو اختار المكان الاستراتيجي ومصادر المياه، فنزل المسلمون على غير مياه، جيش الاف مؤلفة عايزين كميات مياه كتيرة جدا يشربوا، عشان بيشرب كل يوم بيشرب كتير كميات، ولكن لا ماء. فقال خالد رضي الله عنه وارضاه قاتلوا قاتلوهم حتى تصلوا الى المياه، واصبروا فان الله جعل هذه المياه لاصبر الفريقين واكرموا. الاكرم على الله عز وجل ويصبر اكتر هيوصل لمصادر الماء ويغلب ان شاء الله، بس ما فيش حيله تاني. سيدنا خالد بيعبي الجيش بتاعه رضي الله عنه وارضاه، وتقول الكتب يعني عدد من الكتب تذكر أن الله عز وجل من على المسلمين بسحابة أمطرت، سحابة أمطرت مطرا شرب المسلمون وسقوا. بس الحمد لله دي البشارة البشرة، ولكن في أيام جاية في مدة طويلة محتاجين ماء تاني، يعني دي اللي حتى يأنس المسلمون، الاستبشار استئناس تذكرة تذكرة تثبيت. واضح. نزل المسلمون الحمد لله وبدأ الإعداد للمعركة، بس الفريقين بقوا قدام بعض. وكان هرمز قد يعني ساد في قومه، بقى شريف جدا في أهل فارس، وكان الرجل القائد لما يبقى شريف يلبسوه قلنسوة طاقية كده ويرصعوها بالجواهر، وكل كل ما يزيد شرفه في قومه قيمة القلنسوة تزيد. يعني ممكن واحد قائد يلبس قلنسوة تساوي مثلا ايه 1000 درهم، 1000 درهم وفيها قطع من الجواهر كده 1000 درهم، وبعد كده لما يعلى شوية تبقى 50,000 درهم مثلا. القلنسوة لوحديها بتاعت هرمز ب100,000 درهم، 100,000 الطاقية بس فيها جواهر ومترصعة وغالية جدا. يلبس حاجة كده، تعرفين هم كانوا يهتموا بالهيئة، الهيئة كده ممكن واحد يشوف الهيئة يهاب منها، منظر منظر يعمل احنا نسميه القبهة هيبة. والمنظر ده كانوا يعتنوا بيه جدا. انا اطلعك من الموضوع من الحتة دي بسرعة واجيلك ليها تاني. سيدنا عمر بعد كده بسنين لما اتفتحت الشام وراح سيدنا عمر وبعدين راكب على جمل وقد حصر قلنسوته او خلعها، فكانت صلعته بادية للسماء، وعرضت له مخاضة في الطريق، مخاضة بركة، فنزل وكان لان كان جه عليه الدور ان هو ايه اللي يقود الجمل، معاه راكب تاني وده يركب شوية رحمة بالبعير، اتنين مركبوش على جمل، فكل واحد يركب شوية. فالخادم بتاع سيدنا عمر او الانيس بتاعه في الطريق هو اللي راكب على الجمل وراكب خلاص، وجيت المخاضة البركة، سيدنا عمر هو اللي عليه الدور يمشي، فيعمل ايه؟ خلع عليه، خلع النعلين والبسهما في يديه، دخل كل نعل في ايده وماسك الزمام بتاع الجمل وماشي، وعليه قميص تعرفين القمصان بتاع سيدنا عمر نظيفه وكل حاجه، بس بهته مثلا قديمه كان زاهد في الدنيا، والمخاضه ومعدي في المخاضه بركه يعني مش بحر ولا حاجه، لحد ما عدى الناحيه الثانيه، عدى الناحيه الثانيه وصل الشام لسه. فقابله ابو عبيده بن الجراح قال يا امير المؤمنين لو ارتديت قميصا غير هذا، قميص غير ده، ان الروم بقى بيهتموا جدا بالمناظر، وقال له الجمل ده ما اجيب لك برذون، برذون زي بغل كده ايه برذون. فتلبس كده قميص وتخش على البرزون كده بغل كده يكون ما يعرفوش الجمل يعتبروا ده من عند العرب حاجة ايه يعني ما وتخش كده. فسيدنا عمر يقول له اوه اوه يا ابا عبيدة لو غيرك قالها إنا كنا أذلنا قوم فأعزنا الله بهذا الدين فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا. العزة أننا أتمسك بالإسلام أوامر الدين، الدين يمرني بالزهد أنا زاهد، هذه العزة ليست في الهيئة في الأبهة في المنظر، إنما هم يعني فارس والروم في ذلك الزمن يعتمدوا الحاجات ويدوروا عليه ويهتموا بيها. فلان ده فارس يعني لابس عليها إيه، طب إحنا إيه نديله وضعه، لو الهيئة بتاعته مش قد كده ممكن إيه نتجاهله. فسيدنا عبيدة عايز إن سيدنا عمر يخش على الروم يعني يخش إيه في صورة علشان يعني هم يتعاملوا معاه بما يليق به. المقصود ان سيدنا عمر سيدنا ابو عبيده ما زال به حتى اقتنع عمر، وبعدين قال له طب سيب الجمل وهات البرزون، هات البرزون. ركب على البرزون وغير القفطان ودخل وهو ماشي شويه، البرزون جعل يتبختر به، البرزون البغز عمال يتبختر. قال انزلوني عن هذا الشيطان. عارف البغ لما يتبختر ممكن واحد نفسه ايه تبقى يا راكب على حاجة بقى ايه فارهة وبيتبختر قال لا لا نزلون عن هذا الشيطان وهتقولي الجمل ورجعوا له القميص بتاعك. دخل سيدنا رجعك تاني بس ايه للفارس بقى فارس. فهرمز الطاقية بتاعته بكام؟ ب100,000. وطبعا دي انتوا عارفين يا جماعه زي ايه مثلا اخواننا بتاع القوات المسلحه الجيش وعارفين مثلا واحد بيحط على صدره الحاجات ايه، كل ما انا ما اعرفش كل ما عدد الصفوف يزيد او بالفرق، المهم ان ايه بيتعرف لما تبص كده ممكن تعرف ده ايه يعني ايه وضعه في الجيش، ايه وضعه في الجيش. هو بقى كان القلنسوه بيعرفوها بالقلنسوه، تبص على القلنسوه ب1,000 يبقى مثلا ايه مثلا كده مثلا ملازم، يبقى ب10,000 يبقى ايه مثلا نقيب او رائد لواء فريق مشير. ال100,000 دي حاجه كبيره جدا، اللي يبص على الطاقيه القرنصوه يعرف ده ايه عند عند عند الفرس. وكان خبيثا، خبيث واضح ان ايه وصل للمرتبه دي ايه بالخبث ده هرمز خبيث، ومجهز الجيش بتاعه سيدنا خالد بالجيش بتاعه. فاتفق هرمز مع حاميته الحراسة بتوعه العساكر بتوعه المقربين، اتفق معهم على خطة لاغتيال خالد او قتله غيلة يعني غدرا. ازاي؟ قال لهم انا هطلب منه المبارزة في مسافة بين الجيشين، انا هطلع في وسط الجيشين واطلب المبارزة، واول ما برزه تطلعوا انتوا طعم الحياه بتاعي تهجموا عليه تقتلوه تموتوه. ده تفكير هرمز، وده اللي حصل. اللي حصل يعني هو بدا ينفذ ان خلاص الجيشين متعبيين تمام وخلاص القتال هيبدا. فخرج هرمز يطلب المبارزه، ويطلب المبارزه من خالد، لان في بعض المواقف يا جماعه اي القائد بيطلع يقول هل من مبارز، ما يحددش مين يبارز، وهل من مبارز حد يطلع يبارز، ده ممكن. لا المره دي هرمز بيطلب من خالد انت تبارزني، فقبل خالد رضي الله عنه ابارزك. فطلع سيدنا خالد وما يعرفش الخطه، ما يعرفش الخطه اطلاقا. فطلع ان راجل قصاد راجل، اول ما قرب منه جيت الحماية بتاعت واختلف ضربتين، ده ضرب ضربة وده ضرب ضربة، جيت الحماية بسرعة بتاعت هرمز وهتهجم على خالد. فاحتضن هرمز حضن وحضنة اتملك منه ثبته يعني متى ما قدرش يفلفص. بس الحماية اللي شاف التطورات دي في لمح البصر في ثانية، اللي رصدها مين؟ القعقاع رضي الله عنه وارضاه، على طول لقاهم قبل ما يحصلوا خالد وقبل ما يحصلوا معاه كان هو جاهز مجموعة الفرسان وطار عليهم. ده حس بقى ايه مش موجود عند اي حد. ممكن اي واحد يتصدم، ايه ده؟ يعني يقعد يبص بس، ايه ده اتجمعوا على خالد هيعملوا ايه؟ يقعد يبص تكون الدنيا راحت. لا ده عنده حس مرهف. القعقاع رضي اول ما بدأ يتحركوا على طول اتحرك، اختار مجموعه من الفرسان وطار. فاحنا قدام خالد رضي الله عنه وماسك هرمز حضنه جامد جدا ومثبت فيه الحاميه بتاعت هرمز، قربت من خالد، حاولوا ان هم يقتلوه فجالدهم، قعد يجلدهم ويشوشهم لحد ما جه القعقاع باللي معاه وتعاملوا مع حاميه هرمز، وتعامل خالد مع هرمز فقتله. امرك الله اكبر، قتله رضي الله عنه. سيدنا القعقاع والفرسان اللي معاه اول حاجه عملوها ايه؟ انشغلوا بحاجه واحده، ان هم ينيموا الحاميه بتاعت هرمز، مش يقتلوهم، ينيموه على الارض. نام والا كذا كذا، نيموه الاول على الارض ثم قتلوهم. واشتغل الطحن بقى، يعني لك ان تتخيل بقى اعداد هائله جدا، انما كانوا داخلين المعركه دي بتكتيك، بخطه كانوا بيجربوها قبل كده وبتنجح. ايه هي؟ ان هم الاف مؤلفه يسلسلوا بعض، يربطوا بعض بالسلاسل، يعني يتصلوا ببعض بالسلاسل، يعني كل واحد يبقى فيه سلسله بينه وبين بقيه الجيش، يربطوا بعض بالسلاسل ويحاربوا حتى لا يفروا، عشان ما حدش يهرب ويسيب الجيش الا بقى لو حد عرف يفك السلاسل. ده ممكن يعني. المقصود ان طحن ضرب من الظهر يمكن لحد الليل، لحد ما رب الحمد لله ربنا وفق المسلمين، قتلوا منهم الاف مؤلف، الاف مؤلفه، يعني حوالي كما ذكر في بعض الكتب حوالي 10,000. وتم القضاء على هرمز، ولكن هرب قباذ وانوشجان الاثنين القواد اللي هرب. وارسل خالد رضي الله عنه وارضاه المثنى ابن حارثة الشيباني وغيره من القواد يجمعون الغنائم في هذه النواحي، جمعوا متاع هدوم ولبس وحاجات خاصة، متاع وسلاح، يعني ملأ 1,000 بعير، 1,000 جمل، انت تخيل مثلا 1,000 عربية، 1,000 لوري، 1,000 جيب مثلا، 1,000 جيب، ده شايلين المتاع والسلاح اللي غنموه في هذه المعركة التي سميت في التاريخ بمعركة ذات السلاسل. ذات السلاسل من ضمن الحاجات اللي المسلمين غنموها من المنفرس، غنموا فيل. هم بيخشوا بالحروب كان عندهم موضوع الفيلة، يستخدموا الفيل. الفيل لما يضرب بالزلوم بتاعه ضربات مميتة، لو داس على حد يموته، لو ضرب بالزلوم يعني. فكانوا بيستخدموا سلاح الفيلة. كذلك الخيل، الخيل والجمال تخاف من الفيل، تخاف من الفيل لما تشوف الفيل تجري، فهم يستخدموا الفيل يخوف الجمال بالذات، والخيول يعني ما تقدمش عليه. وهقول لك بعد كده، في بعض الحروب التانية المسلمين اتخلصوا من الموضوع ده ازاي، عملوا ايه في الخيل، انك حطوا على الخيل، غموا عيون الخيل والجمال في الحروب، يبقى الجمل خلاص بقى يعتمد على ايه؟ الإشارة، يمين شمال، إيه اطلع قدام. ليه بقى؟ لأن الفرس استخدموا سلاح الفيلة بعد كده، كانوا يخوفوا الخيول بتاعت المسلمين ترجع والجمال تهرب، فغموا الخيول والجمال حتى يتخلصوا من هذا السلاح. احنا لسه هذا سابق لأوانه، إن شاء الله ربنا يعطينا طولة العمر ونتحدث عن هذا فيما بعد. المقصود أن المسلمين غنموا إيه؟ فيل. فسيدنا خالد رضي الله عنه خمس الغنائم، الخمس هيروح المدينة، والأربع تخماس هيتوزع على مين؟ على الجيش. وبعت مع الخمس طاقية هرمز، الناس اتفرجوا عليها في المدينة، وبعت فيل. الفيل الفيل لما وصل المدينة جعل نسوة المدينة يتعجبن منه ويقولن، يقول البعض هذا من خلق الله أم شيء مصنوع؟ دي حاجة ربنا خلقها ولا حاجة الناس عاملينها كده؟ هم ما شافوش فيل قروا عنه، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ بس الفيل ده عامل ازاي؟ عارف ساعات لما تحكي انت عن حاجة وهمية يبقى الانسان عمال يوز يا ترى شكلها عامل ازاي دي؟ لما وصل الفيل فالنسوة أهل المدينة جعلنا يتعجبن منه ويقولن أهذا من خلق الله أم شيء مصنوع؟ خلاص فرجوا عليه، امر ابو بكر ايه باعادته، رجعوه بقى للجيوش الاسلاميه نستخدمه احنا كايه حاجه مضاده ضد الله. وامر ابو بكر بالقلنسوه ان تعطى لخالد بن الوليد مكافاه له على حسن بلائه رضي الله عنه. القلنسوه لان في الاسلام ايه من قتل قتيلا فله ايه سلبه، من قتل قتيلا فله خلاص حلال على سيدنا خالد. من سيدنا خالد وكان ممكن ياخد القلنسوة رضي الله عنه وارضاه، من قتل قتيلا فله سلبه، انما بعث بها الى المدينة يعني زاهد سيدنا خالد وحتى ينظر الناس ايه كأنها الناشين بتاعت هرمز القائد الاسطوري القائد التاريخي، ادي القلنسوة بتاعته ايه الناس كلهم يشوفوه. الحمد لله ليس يعني احنا بنحسن الظن، الصحابة كانوا اطهار، ليس فخرا وانما يعني استبشارا، المسلمين يستبشروا. القوات العاتية دي القوية الصلبة امام الضربات الاسلامية تنهزم ان شاء الله. ها ولو قاتلكم الذين كفروا ايه لولوا الادبار. فده معركة يعني ذات السلاسل. سيدنا المثنى بن حارثة رضي الله عنه بيجيب الأخبار وبيطارد بيروح الحصون. سيدنا خالد مر بالفلاحين أهل السواد. السواد يا جماعة اللي هي الأرض اللي ما بين الفرات ودجلة، اسمها أرض السواد، بين الفرات منطقة المنطقة اللي بين نهر الفرات ونهر دجلة اسمها منطقة السواد أو أرض السواد. ليه؟ الطينة بتاعتها كانت سودة خصبة جدا، خصبة جدا وسوداء، فتسمت أهل السواد منطقة السواد. كان سيدنا أبو بكر أوصى خالد بأهل العراق أن يحسن إليهم في المعاملة ويترطب بهم فترفق بهم خالد فتركهم في الأراضي، الأراضي اللي كانوا بيزرعوها تركهم فيها يتمتعون بما يعني يزرعون ويخرج لهم من الأرض بفضل الله عز وجل، وإلا كان ممكن هو إيه يقتلع الأرض منهم. خلاص انتوا شوفوا حتة تانية، احنا الحمد لله احنا المسيطرين، احنا الغالبين، احنا ناخد الأراضي ونوزعها على بعض على الفاتحين. ده ممكن وده ممكن ده ممكن يحصل ان ارض تتاخد من اصحابها، خلاص ان في فاتحين جدد هم اللي سيطروا على هذه النواحي. انما باب الاحسان في المعاملة اقرهم خالد على ما تحت ايديهم من اراضي بل وتركها لهم لسه يتملكوها على الاقل في هذه الفترة، و وضع عليهم جزية بس حتى من مش خرج الأرض جزية. والجزية دي الفلاحين يعني فرحوا بها جدا، أقل من اللي كان بيتاخد منهم من قبل أتباع وأعوان كسرى، كانوا بيفرضوا عليهم يعني مبالغ ضخمة، فالجزية كان فيها شفقة فيها رحمة بيهم، رحمة بيها والأرض تفضل معانا ونزرعها وندفع بس النسبة القليلة دي. فدي دي رحمة الإسلام، الرحمة على العباد وعلى الخلق وتأليف الناس وحسن المعاملة، ودي كانت مع أهل العراق. من الناس. وبعدين سيدنا خالد امر مثنى ابن حارثة ان هو يعني لا يتعرض للفلاحين. امال يتعرض لمين؟ للمقاتلة من اهل الحصون. لو في حصون حصون فيها ناس بيقتلوا مش بيزرعوا، مقاتلة يخش يفتحها عنوة ويأسر اللي يقتلوا يقتلوا واللي له اولاد ياخدهم. وبالفعل سيدنا المثنى ابن حارثة رضي الله عنه فتح حصون صلحا وعنوة. اللي اتفتح عنوة كان يأسي يسبي الذراري الأولاد. من ضمن الولاد اللي اتمسكوا ولد اسمه حبيب، ولد اسمه حبيب. الولد ده كبر ودخل في الإسلام، أسلم وكبر وتزوج وأنجب غلاما سماه الحسن، الحسن ابن حبيب البصري، الحسن البصري رضي الله عنه. الحسن الحسن البصري أبوه اسمه الحسن ابن حبيب البصري، وقريب من البصرة، هذه المناطق قريبة من البصر، فسمى الحسن البصري. ودي قصته ان ابوه يقع في الأسر علشان يتعرض عليه الإسلام بعد كده ويكبر ويسلم وينجب، يبقى سيدنا الحسن البصري الزاهد المعروف الشهير رضي الله عنه وأرضاه. دي معركة ذات السلاسل، وكانت في كاظمة. الخبر وصل لكسرى. كيف يحصل هذا؟ يعني يتغلبوا ويتهزموا، وهرمز يقتل، وقباذ يهرب، وأنوشجان يهرب. لا، ابعت قائد تاني. مين القائد التاني؟ اسمه قارن. قارن برضو، قارن ده كان قد انتهى شرفه في الفرس، فيبعت معاه، ويبعت معاه جيش، جيش ضخم جدا، ويقول له خد معاك قباذ وأنوشجان. تنسوهم ولا؟ الجيش اسمه القائد، الجيش اسمه ايه؟ قارن. ده الجيش الجديد، قارن، ومعاه قباذ، دول من الهربانين، ومعاه أنوشجان، دول من الله. ورايحين رايحين جايين من المدائن بقى، هيتجمعوا في مكان اسمه المزار. المزار على النهر، على النهر. رايحين في المزار، راح الجيش أعداد كبيرة جدا، أعداد ضخمة جدا، راحوا واتجمعوا. وخرج قارن يريد المبارزة. لا، ما قالش خالد هل من مبارز؟ حد يبارز لي؟ ويطلع معه قباذ، حد هل من مبارز؟ أنوشجان هل من مبارز؟ فكان سيدنا خالد أول ما سمع خرج سيدنا خالد، ولكن أسرع معه الشجعان، الشجعان واحد اسمه معقل، والتاني عدي بن حاتم، والتالت عاصم ابن عدي. ثلاثة، كل واحد تصدى لمن أمامه حتى قتلوهم تماما بحمد الله عز وجل. ثلاثة، مش سيدنا خالد المرة دي، لا، وخرج سيدنا خالد ولكن المجال متاح. هل من مبارز؟ اللي يسبق اللي يلحق. ثلاثة، طبعا دي كانت هزيمة خبر. الثلاثة مرة واحدة في المبارزة دي حاجة، المعنويات بقى ايه في الحضرة. دول الثلاث رتب، يعني اكبر رتب، وماتوا في بداية المعركة، ولسه الجيشين برضو قصاد بعض، ودارت الحرب طاحنة برضو، يعني طحن. واحنا ممكن بنوصفها في دقيقة في دقيقتين، وإلا دي بتاخد أوقات، مثلا من أول النهار لحد آخر النهار، وأعداد كبيرة جدا بتضرب في بعض. أعداد كبيرة جدا بتضرب في بعض وأسلحة وإمكانيات وبحمد الله عز وجل المرة الثانية نجح المسلمون بفضل الله في قتل في هذه المعركة 30,000 من الفرس، 30,000 منهم اللي قتل في المعركة في ومنهم اللي قتل اللي مات غرقا، لأن المكان ده المزار ده على النهر، فعادوا يهربوا اللي يرمي نفسه في المية، اللي السفينة تقع بيه، اللي كذا، فآلاف مؤلفة، منهم اللي قتل في ميدان المعركة ومنهم من قتل غرقا في النهر، وأعداد منهم عدت راحت الناحية الثانية ووقف النهر حائل بين المسلمين وبين مطاردة هؤلاء الفارين. وبرضو للمرة الثانية في غنائم بكميات هائلة جدا، وسيدنا خالد رضي الله عنه وارضاه يعني امر كل من قتل قتيلا ان ياخذ سلبه، ياخذ السلب وخمس الغنيمه، خمسه هيروح المدينه مع البشاره والاربعه تخماس في الجيش، وكمان سيدنا خالد من الخمس اللي هيروح المدينه له ان ينفل منه، الخمس اللي رايح المدينه ممكن ياخذ منه جزء يميز به بعض يعني من أبلوا بلاء حسنا، ياخد زيادة، لو قتل قتيل هياخد سلبه، ولو قاتل قتال شديد جدا ياخد جزء زيادة اسمه النفس، ده غير الغنيمة اللي هياخدها. كانت غنائم يعني بكميات كبيرة جدا. المقصود ان كسرى الهاربين الفارين بلغوا الأخبار، وأخبار عجيبة جدا لم يتعودوا عليها، فالجيش الثالث هيبعت لهم الجيش المرة الثالثة بقيادة رجل اسمه الأنذر زغر، الأنذر أو الأنذر زغر، وبعت معاه قائد تاني اسمه بهمن جازوي، قواد الكبار برضو ده حاجة بقى عايز يعني عايز، وبعت ده عقليات يفكروا. الأنذر زغر عمل خطة، قال احنا نقابل خالد، وكان في مكان اسمه الولجة، الولجة لسه فيه معركتين تانيين قبل ما سيدنا خالد يوصل الحيرة، لسه بسكة الحيرة، لسه ما وصلش الحيرة، واخد بس ايه على جنب النهر، سكة النهر على طول لحد ما يوصل الحيرة، الحيرة شايفينها انتوا على الخريطة، فلسه في مسافة، لسه في معارك، كأن واحد مثلا من اسكندرية عايز يوصل القاهرة مثلا، هتقابله ايه في كفر الدوار مثلا هيخش حرب، وبعدين شوية كده يروح في كفر الزيات مثلا يخش حرب، يخش على يقعد يعرب لحد ما يوصل، فطول السكة في جيوش بتيجي مثلا، يعني مثلا عشان تبقى عارف المناطق او في التصور. المقصود ان في قائد جديد بعته كسرى اسمه الأنذر زغر ومعاه بهمن جازوي، قالوا خطة، قالوا احنا نعمل ايه، احنا نقابل خالد ونشتت الجيش بتاعه، نشتت الجيش بتاعه نعمل ايه، نهاجمه من عدة اتجاهات، واحد يهاجم يمين والتاني يهاجم شمال، الجيش له قائدين او قائد والناب بتاعه، فقالوا ايه احنا نشتته خالد. طب ايه الحل، الأنذر زغر هيروح يقف وسط جيش خالد لحد ما يجي بهمن جازوي ويلف ويخلوا جيش المسلمين يعني بين كفي فكي كماشة، وراح الأنذر زغر راح فعلا وتقدم وجاي ورا منه بهمن جازوي. بهمن جازوي صار في منتصف السواد، أرض السواد اللي بين النهرين زي ما انتم شايفين، جاء من المدائن من العاصمة، جه من النص، فجمع أعداد كبيرة جدا، جمع أعداد كبيرة جدا وهو جاي. والأنذر زغر كان إيه سبق، الأنذر زغر لما راح وصل وبهمن جازوي جاي في السكة، جمع آلاف كتيرة جدا، بس جه في توقيت إيه كانت الحرب بدأت، عبال لما جاء، ودي من رحمة ربنا، جمع آلاف كتيرة جدا، عبال لما جمعهم وجه كان سيدنا خالد عجل وخلص، يعني خلصوا الموضوع رضي الله عنهم. فعمل ايه سيدنا خالد من غير ما يعرف الخطة بتاعتهم؟ قال طب ما هم اللي جايين دول انا برضو احاربهم ايه من كذا اتجاه. فراح جاي مقسم الجيش بتاعه سيدنا خالد ثلاث تلات، تلت يصادم الجيش بتاع الفرس، وتلت ايه يلف يمين، وتلت يلف ايه، وهو مش عارف ان هم كانوا محضرين له كده رضي الله عنه وارضاه. تقول سبحان الله، تدبير، تدبير الله عز وجل. لما سيدنا خالد اتقابل مع الأنذر زهر حربوا بعض حرب، تقول الرواية حتى ظن كل واحد أن الصبر قد انتهى، بحرب طح طح طح ولسه ما فيش النتيجة، مش لحد فيهم، مش لحد من الفريقين، لحد ما المسلمين أسرع ما عادش فيهم مش قادرين تاني، والفرس قالوا مش قادرين تاني. وسيدنا خالد مقسم الجيش بتاعه ايه تلات تلات، الجيش التاني والجيش التالت، وسيدنا خالد تباطأهم كمان ما دخلوش المعركة، والمعركة بجزء من جيش خالد قصاد جيش الأنذر زهر، حتى ظن كل واحد أن الصبر قد فرغ، خلاص مش قادرين نصبر تاني. وبفضل الله عز وجل جاء جيش الكمين بتاع خالد اليمين والكمين بتاع خالد الشمال، جم من الخلف. لما جم الفرس تشتتوا، تشتتوا جدا، يبصوا لخالد ولا يبصوا ورا يمين ولا يبصوا ورا شمال. لما تشتتوا هذا التشتت نزلت بهم الهزيمة الحمد لله، ومنح المسلمون أكتافهم فقتلوا منهم أعداد هائلة جدا، هائلة جدا. بس المعركة دي قبل ما تبتدي حصل فيها مبارزة، برضو مبارزة، واحد طلع من الفرس يعدل بألف رجل، هم عندهم كده واحد عندهم مشروع ده بقول لك بألف رجل طلع في الأول، هل من مبارز؟ ها فتقدم خالد ثانيين بقى في المعركة السابقة ايه طلع واحد، طلع هل من مبارز؟ طلع سيدنا خالد فقتله واتكأ عليه ودعا بغذائه، هاتوا الغداء. طبعا ايه في البداية قتله واتكأ عليه ودعا بغذائه، قاعد يتغدى، فكان ده الناس شوفوا يا ده عندهم بألف راجل، بألف راجل مرة واحدة، احداث وقائع يعني اغرب من الخيال. انما الايمان، الإيمان، الفتوحات الإسلامية يا جماعة الغرب وقفوا قدامها مشدوهين، محدش صدق. الفرس، الفرس يحصل معهم كده. الروم كما سنذكر بعد ذلك حصل برضو، الدنيا كلها وقفت أمام هذه الفتوحات مبهورة، مبهورة. إيه ده؟ قوة صاعدة، قوة صاعدة، الاعداد بتاعتها مش مش مش مش قد الاعداد الموجوده، الامكانيات، التسليحات مش زي التسليحات السائده في ذلك الزمان. القوه الصاعده دي الناس مش عارفين ايه السر اللي فيها، ايه القوه الصاعده دي اللي بتكتسع ديت. ده الايمان، ده الاسلام، هذه معيه الله وتأييد الله، ما النصر الا من عند الله، ان ينصركم الله فلا غالب لكم، ايا كان هو مين، قوه عظمى مش عظمى، ان ينصركم الله فلا غالب لكم. فالنصر من عند الله عز وجل. لسه في معارك مع سيدنا خالد، لسه في مواقف في فتح العراق سوف نتعرض لها فيما بعد ان شاء الله. اسال الله ان يعز المسلمين في كل مكان وأن يذل المشركين في كل مكان. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلي اللهم وسلم وبارك على محمد وآله.